فإذا ما كان الله شاء أن يعاتب رسوله، أيعاتبه لحساب محمد أم على حساب محمد؟ عاتبه لحساب محمد، فكأنه بيقول له أنت أرهقت نفسك وأتعبت نفسك ليه؟ أنا بقول لك أنت منذر فقط، أنت عليك البلاغ، لا تحتل في أن تقنع هؤلاء، لأن الله غني عن الناس جميعا، لا يمن هؤلاء الناس على الله لأنهم أسلموا، إنما يمن الله عليهم أن هداهم للإسلام. لماذا؟ لأن الله لن ينتفع بأحد أبدا ولو كان الكون كله مؤمنا به، ولم يضار بأحد ولو كان الإنسان كله كافرا به. إذا فالجميل لمن؟ الجميل لمن يقبل على الإيمان، أم الجميل لمن شرع له الإيمان؟ الجميل لمن شرع له الإيمان. إذا فما الذي يتعبك مع هؤلاء؟ مقاييسك البشرية تقول إن هؤلاء هم الذين يقفون أمام الدعوة، بل مقاييسك البشرية لو أقنعتهم حترتاح الدعوة وتنجح. المقاييس دي بتاعت الأرض، وهي مش عايزين مقاييس الأرض دي تسيطر على أحد. يجب أن يفهموا أن الله غني عنه وأنك غني عنه، أنك لست في حاجة إليه، فرسوك على أمرهم هذا أنهم يعتبرون أن الدعوة في حاجة إليهم، هم في حاجة إلى الدعوة، ولكن الدعوة ليست في حاجة إليهم، فلماذا تتعب نفسك هذا التعب؟ إذا عتاب الله لرسوله، لأن الرسول عمل أمرا يكرهه الله وعمل يحبه الله، ولكن إشفاقا على الرسول، ولذلك تجد القرآن صريح، ذلك أنا أعجب بمن يقرؤون القرآن ثم يقولون عتب لرسول الله وإنكار على تصرفه، ليس إنكارا على تصرفه، وإنما إنكارا على أنه حمل نفسه فوق ما أمر به، كان يجب أن يرتاح. طريقين اثنين، واحد جاي يسألك وناس أنت بتتصدى ليه تحاول تقنعهم، أيهما أيسر؟ إذا قول الله مفتاح الكلام ده يجب من المفسرين والعلماء يتلبوا إليه، قول الله وما عليك ألا يزكى، أي ضرر عليك في ألا يتطهر هؤلاء من رجسهم؟ ما هو الضرر الذي يصيبك؟ إذا هو بيرفع عن محمد عليه الصلاة والسلام عملا كان نوى محمد عليه الصلاة أن يلزم نفسه. إذا فالعتاب لصالح محمد صلى الله عليه وسلم، وليس العتاب عليه لأنه اقترف أمرا يكرهه الله، فالله من هذه الزاوية يحبه لأنه حمل نفسه مشقة فوق ما يطلبها التكليف. إذا فعلى الذين يتعرضون لكل ما جاء عن رسول الله في عبث وتولى، وفي قوله لما تحرم ما أحل الله له، وفي قوله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وفي قوله عفى الله عنك لما هذه السلام، يجب أن يلحظوا دائما أن العتاب إنما وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لصالح رسول الله، ولذلك لم يقل له عبست وتوليت، بل يريدها الله خبرا، يقول اسمعوا قصة محمد وغيرته على الدعوة، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا ما جاي لك يسألك أمر سهل وهين وحتقول الكلمتين من عندك وتروح أنت تتصدى، ولذلك كده أما من استغنى فأنت له تصدى. وانظر ما في معنى كلمة تصدى، معنى تصدى إنه إيه؟ إنه بذل كل قوته في أن يتعرض لهؤلاء وأن يقابلهم. إذن هذه المشقة التي لا يريدها الله لرسوله. كما تيجي أنت تكلم ابنك بأن يرى مثلا خمس صفحات في الكتاب وتقول له أنا همسحلك فيه، وبعدين تيجي يقول لك يا بابا أنا والله ما نمت للذي وأنا الله خليتهم عشرة، ليه عملت كده؟ يبقى إذا أنت تعتب عليه ولا تعتب عليه لصالحه هو، إقرارا بأنه عمل أشياء فوق أن رحيما بك أولا، ولا أحب أنك أنت تضع نفسك موضع المشقة. إذا فعل الذين يتعرضون لمثل هذا أن يروا المفتاح في قوله وما عليك ألا يتزكى، ما الذي يجبرك ألا يتزكى هؤلاء؟ وإذا كان رسول الله قد تعرض فعتب الله عليه لأنه كلف نفسه فوق ما أمر به، تكليفه نفسه فوق ما أمر به أمر يدل على إخلاصه للدعوة أو لا يدل، ويكره الله له الإخلاص في الدعوة، ولكنه يريح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحمله عنة، حتى لا يحمله تعبا، وحتى لا يحمله أسفا إن لم يسلم هؤلاء. وإذا نظرت إلى الجماعة اللي كانوا موجودين دون الذات تجد أن القدر فرغ من أنهم لن يهتدوا، إلا واحد كان أعاد فيهم بالصدفة هو العباس بن عبد المطلب، تنظر تلاقي عتبة وشيبة وأمية بن خلف شمالون والوليد ابن ايه ابن المويه. كل ذلك مفروع منهم. اذا فالتصدي والعملية امر غير يجهله رسول الله في انه لا يكتب لهم الايمان. فرسول الله على قدر فهمه لك يا عم دول يهتدوا، ولكن الله عالم اجلا ان ذلك التصدي لا ينفع بها اولئك، فهذا الذي ضخم العملية. اذا فرسول الله لبشريته وبمقتضى ما علمه الله كان حريصا على ان يؤمنها، والله بقدره الازلي يعلم ان هؤلاء لم ينفعهم ذلك التصدي. اذا فنبقى كرنا ولا ما خسرناش فيما نعرض عن الاعمى حينما يجي يسال ونروح لجماعه مفروغ من انهم لم يهتدوا. لكن هذه ليست من علم البشر، انما هذه من علم الله، من علم الله. اذا فرسول الله مجد مخلص على قدر ما علم. خلاص؟ والله محق في العتب على قدر ما علم. وبعد ذلك نظرة أخرى، إذا كان الله الذي أرسل محمد وعلمه مهمته ومنهجه كذا وكذا وكذا يثني عليه هو فيقول إنك لعلى خلق عظيم، بعد ذلك نجد في رسول الله فجوة من الفجوات. ثم أمر آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم حين يعاتب على امر على فرض انه خالف ما كان يجب ليس لصالحه هو ولكن لصالح الدعوه، من الذي ادبه؟ ادبه ربه. وهل يستحي محمد او يتاذى ان يكون المؤدب له ربه؟ ممكنش. بدليل ان رسول الله عشق الموقف، احب الحادثة وكل ما يتصل بالحادثة. فبعد ذلك اذا كان لا ابن نفسه اهلا بمن عاتبني فيه ربي. ايش من عاتبني؟ بمسألة فخر. اذا مسألة فخر خذها من الزاويتين، ربي اللي حد يعني يخفف عني العبء ويعاتبني لانني حملت نفسي يعني فوق ما يطلب مني، او ربي الذي وجد مني على قدر اجتهادي ولكنه نماني الى مرتبة الكمال فيه. اذا هذه مقبولة وتلك مقبولة. إذا الله الرسول عليه الصلاة والسلام يجي مثلا القرآن لما نيجي نلمح كده، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم خد زيد بن حارثة، ولما جه زيد بن حارثة وأهله تنبهوا إلى وجوده جمله مكة، فخيره رسول الله قال له يتروح مع أهلك يتسلم معه، فاختار زيد بن حارثة رسول الله. ما كنت لأختار على رسول الله، ذلك هو الإيمان. فإنسان يقول ما كنت لأختار على رسول الله ولا روح حتى ولا روح، كيف يكافئه رسول الله؟ يبر به كثير من الناس يبرون بعبيده، يرحم كثير من الناس يرحمونه. فعلى طريقة البشر الجباء ابني خلع عليه بنوته، بقى زيد بدل ما هو ابن حارثة سماه بالاسم الذي اختاره هو، زيد ابن محمد. هذا كلام من ناحية التفكير البشري كلام سليم وتقدير قوي، ولكن الله لا يريد إلا أن يقنن تقنينات عامة. تقنينات العامة دي ما تلتفتش إلى هذه المسائل الفردية، بده يذكر الحكاية دي، ادعوهم لآبائهم هو أخصصهم عند الله. لكن لما جه عبر عن العبارة والإدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، شوف كلمة أقسط وكلمة عند الله. أقسط دلت على أن فيه قسط وأقسط، فما عمله رسول الله قسط وعدل، ولكن ما لفت إليه الله أعدل. طب عاد على كمال البشر، عاد على كمال الخالق، احنا نستنتج أن يكون للخالق كمال أعلى من كمال البشر؟ إذا ففي قوله ذلكم أقسط انتباع لمسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة البشر، ما عرفش حاجة يكرمه أبدا إلا أنه يقول ابنه، ذلك قسط، ولكن ما يطلبه الله هو أقسط. وبعدين ما قالش ذلك أقسط بس عند الله، فبالمقاييس اللي عند الله نحن بشر. وأيضا فالله سبحانه وتعالى حين ينزل على رسوله مثل هذه الأشياء وحين يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أمانته في تبليغ ما أنزل إليه له أو عليه، ما كتب شيئا. وخاصة معقول جدا أن يكتم شيئا، أن لا يكتم شيئا إذا كان سيتعلق بتغيير حكم زي هذه، ما يقدرش يكتمها لأنه سيتعلق بها من التبني يحصل. لكن في أحداث تانية الرسول تصرف بتصرف البشر بعد المشورة، وبعد ذلك رأى الله أن يعاتبه، لا ما كانش صح انك تصرف هذا التصرف، ومع ذلك اللي شئتك عليه. شوف كلمة ومع ذلك الله، اذا التصرف زل او لما زل زلت. طب اذا ما تغيرش حكم يا رسول الله، ما دام ما تغيرش حكم كان لازم ايه يعني الفضيحة والجدة تقول ربنا قال لي ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون الله. طب ما الحكم فضل، لو ان الحكم تغير كان الرسول يكون مطلوب منه انه لازم يعود، لكن الحكم زل على ما رآه رسول الله. وما دام الحكم زل كان ممكن دي ان يعني في ايه في الدار، ولكنه جاء بالعصر بعد قاء الحكم لان الله انزله. اذا فكل ما شك من مثل هذا الموت يجب ان ننظر اليه فيه نهره، هذه النظره ان رسول الله يكمل له الادب من ربه، ولا ضير في ان يكمل الله ادب نبيه. ثانيا ان كثيرا من الوان العتاب كانت لحساب رسول الله ولم تكن عليه. ثالثا ان الاسوة فيه بانه صادق حين ينقل لنا الاخبار حتى ما يكون من ذلك اللون يأتي، وخاصة فيما اذا كان الحكم ثابتا لم يتغير. وايضا فالرسول يعدل مسالك البشر بمنهج الله عنده، فاذا كان الرسول مطلوب منه ان يعدل مسالك البشر هو الاسوة. ما فيش واحد يقول له انت بتعدل ليه، لان انا يا رسول ربنا بيعدل، وما دام هو بيعدل لي لا تستنكفش لما انا اعدل لك لان انا رسول من عنده وهو عدل له الاخر. مش حاجه ابدا الله. اذا فكلها اشياء يجب ان نتنبه اليها، وان نفرق بين عتاب لصالح رسول الله وعتاب عليه، ويجب ان نفرق بين امر قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في امر لم يكن فيه حكم. هل رسول الله قضى في امر كان فيها حكم، ام كان يقضي بذلك في الامور التي لا حكم فيها؟ وما دام قضى بامر لا حكم فيها، ايكون العتاب من ناحيه التوبيخ والتانيب؟ لا يجيش ابدا. اذا فيجب ان تستقبل كل هذه الايات من امثال عبس وتولى، ومن امثال لما تحرم ما احل الله لك، تحرم ما احل الله له تضييق على نفسه او توسعه؟ تضييق. ربنا مش عاجل محمد يضيق على نفسه، يبقى لحسابه ولا عليه لي؟ يبقى لحسابه. ويجب ان ننظر ايضا الى مثل هذه الاشياء نظرة واسعة. فاذا مثلا قرأنا كما كنا سابقا ووجدك ضالا فهدى، مثلا يقول ما نقعدش نسبح بقى، هو يخلط معنى الضلال في اللغة ايه؟ شوف الضلال موجود في اللغة باي معنى، وخذ ارق المعاني بالنسبة لرسول الله، لان فلان ضل اذا كان يعلم الطريقين، انما ما يعرفش طريق. انا وقفت تهت وقت عد على حسب رأيي ومشيت، فجي واحد قال لا ده مش الطريق، ما كانش حد قال لي الطريق كده وانا تهت. او ضل بمعنى نسي، ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه، فتذكر احداهما الاخرى، او ان تضل ان تذب في النفس فمعرفش الحقيقة، زي ما قالوا الايه اذا متنا وقال لقد ضللنا في الارض، اذا ضللنا في الارض ائنا لمبعوثون، يعني اذا غبنا كده في الارض واتدرينا وما عادش لنا كيان فننبعث. الله. اذا فالضلال معانيه كثير. ثم فيه فرق بين ضل عن هدى وضل لانه لم يعرف الطريق. فلما يجي يقول ربنا لرسوله وجدك ضالا فهدى، صح ما انتش عارف الطريق اللي تسلكه، واقف كده واقف كده، فقال لك تعالى. يبقى اذا لازم نفسرها بالمعاني. لما يجي مثلا يقول لك ايه ورفعنا عنك وزرك، اللي يعني ما عندهمش ادب في مواجهته او في استقبال كل ما وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه، يقعدوا بقى يفرحوا في الله. وبعد ذلك يجي واحد يالف لي كتاب محمد بشر والله يقول عنه انما انا بشر فقط، ما يكملش الايه، هو قال انا بشر بس كده ولا يوحى اليه؟ طب سيبت العنصر ده ليه بقى؟ وهو احنا بنقول ان عصمته او قرامته على الحق من ذاته ولا من توجيه ربه؟ يوم يجي الشرقاوي يكتب ايه محمد بشر وربنا قايل ها ان هو انما انا ايه بشر مثلكم، طب ما تجيب يوحى اليه، ما هي العنصر المكمل ليه؟ وده ليه؟ علشان بده يجي على المذهب محمد انه مجهر القرآن او الاسلام مجهر محمد، ولا مانع ان يجي بشر ثاني زي بعض يقول في نظرية تانية او كلام جديد او اولى او انا من ما كمل الآية. لما انا بشوف مثلكم ايه يوحى الي في حتة اللي بعيد عن الوحي ممكن نقول هذا الكلام، انما ما دام يوحى الي مكمل لتكوينه صلى الله عليه وسلم كرسول يبقى ما رفعنا عنك وزر. ما هو الوزر في اللغة يا اخي؟ روح للغة، هنبعد ليه عن اللغة؟ الوزر هو الحج يثقل الانسان، سمي الذنب وزرا لانه يثقل حامله بالاثم والعذاب عليه يوم القيامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آية ألم يكن متحملا المشقة كلها، ألم يؤذى في كل شيء، أذي في نفسه، أذي في عرضه، أذي في أصحابه، هذا كله مشقات. وبعد ذلك جاء الله له بالفتح وأقبل الناس على دين الله أفواجا. لماذا لا يكون ذلك رفع الوزر الذي كان يثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب رسول الله أول ما جاء له الوحي بقى يجيله بشيء من الإيه؟ من العنف، لأنه استقبال ملائكي بشري ولا إله، فدي بقت مسألة متابعة. وبعدين خف عليه، ولماذا لا يكون كذلك؟ إذا نحن ما ناخدش الآيات كده لازم ناخد ملابستها وناخد المعنى اللغوي عشان ننتقي منه الأشياء اللي تناسب مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي مثلا يقول لك إيه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذا رسول الله غير معصوم عن ذنب من قبل وذنب من بعد، ولكن صحيح ربنا غفرنا، لكن صحيح ربنا ايه؟ ربنا غفرنا. قول لي طب يا اخي هات لي في السياق الاسلوبي قرآن نزل معجزة ونزل في قوم فصحاء وبيتحداهم في اسلوب الفصاحة، اما كان يوجد واحد من يقول الكلام ده مش منسجم مع بعض. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. ما علاقة الفتح وتمام النعمة بمغفرة الذنوب؟ ايه فتحنا؟ فتح الحديبية ولا فتح مكة؟ ايه علاقتها بغفران الذنوب؟ اضطر نسبة ايه يحاول المجاهدين انهم يفسروا الايه ورفعوا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك اي من ذنب امتك مثلا. اهو عايزين ما يشوفوا يخلصوا من الحكاية دي. واحد وواحد تاني قال لك لا يا اخي ذنبك دي ظرف مصدر ولا ايه مصدر. المصادر لها لونين في الاستعمال. اليوم الاول ان مرة يضاف المصدر الى فاعله ومرة يضاف المصدر الى مفعوله. لما تشوف واحد كده كان واحد ضربه كده وبهدل وشه ومن الطخف ويقول له ايه ضربك ضرب اليم. ضربك يعني ايه؟ يعني يا مضروب، يعني الضرب الذي وقع عليك. يبقى اضيف المصدر الى مين؟ الى المفعول، مش كده؟ ولما تشوف واحد قسى في ضرب واحد تقول له يا اخي ضربك ضرب موجع، يبقى اضافه لمين؟ اضافه للفاعل. يبقى مرة المصدر يضافه الى الفاعل ومرة يضاف المصدر الى المفعول. لما تيجي تقول له ايه اكلك دسم وبتقول له اكلك لهم، ده من المأكل وده من الاكل، الله طيب المفعول. طيب ذنب مصدر الكفر هي المفعول ولا هي الفاعل؟ على طريقة استعمال المصادر. ذنبك ان كان مضاف للفاعل يبقى ذنبك اي الذنب الذي وقع منك وانت فاعله. طيب وان كان المفعول يبقى الذنب الذي صدر من الغير ووقع عليك. الذنب الذي صدر من الغير ووقع عليك ازاي؟ ام قال لك كانوا يؤذون رسول الله يقولوا كذاب ومفتري ومش عارفوا ايه ويعملوا فيه ايه ده فاعل، وقطع رحمه وقطع صلة قومه وسب آلهتنا ومش عارف ومزق أسرنا وعمل وعمل كل دي الذنوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له دي اللي فتحت لك مكة والناس دخلوا أفواج وارتحت من الذنوب اللي كانت بتترمي عليك دي. ما عادش لا جنوب اوليه ولا جنوب تيجي لان الكل بقى ايه بقى مسلم. فاللي كانوا بيقولوا انك انت سببت الهتنا اصبحوا يؤمنون بالاله. اذا بقى الذنب اللي قبل كده مغفور ولا مش مغفور؟ اللي كنت فرقت بيننا بقى خلاص انتهى. اذا ليغفر ليستر لك الذنب الذي وقع عليك من هؤلاء فلم تعد هناك اسباب تجعلها ذنوبا في نظرك. وبإيمانهم ودخولهم في دين الله أفواجا أصبح كل أمر يأتي بعد ذلك لا ذنب لك فيه. إذن ولذلك هذا هو المناسب للفتح. إنا فتحنا

والذي يجي هو اللي ياخد خير. يبقى إذن خد الطريق السهل وبشر وأنذر وأنت مذكر وعليك البلاغ، وأنت زي السلطان كده اللي يجيلك لحدك كده يهتدي بيك أهلا وسهلا. ما تحاولش إنك أنت تتعب نفسك ولا تكلف خطرك فوق ما تتحمل وفوق أمر لم يطلبه منك المنهج. يبقى من ذلك يجب أن يقاد هذه القصة على أنها عتب يرفع من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرة على منهج ربه، لأنه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه. وتحميل الإنسان نفسه فوق ما يطلب منه يكون العتاب له أنه جاء على نفسه، أنه جاء على نفسه. ولذلك يجب أن تفهم القصة على هذا الضوء. والذي يدلنا على ذلك أن فيه مفتاح في القصة، وهو قوله سبحانه وما عليك أن يزكى. إيش يضيرك لأنه ما يهتديش؟ هو ده حاجة بتعبك أنت، هم اللي هيتعبوا. ما عليك أن لا يزكى. يبقى إذن يجب أن تؤخذ القصة على هذا الضوء. فاستغلال القصة في قول الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى، هنا نلاحظ أن العبارة من ناحية أدبها البياني وبلاغتها يقول عبس وتولى، لم يقل له عبست وتوليت، جابها بضمير الايه؟ بضمير الغاية. ليه؟ حتى لا يعرضه الى المواجهة بضمير الخطاب في عبس وتولى، وحتى نفهم منها ان بيعرض لنا صورة من إخلاصه صلى الله عليه وسلم للدعوة، كأنه بيقول لنا يا أمة محمد شوفوا رسولكم كان غيران على الدعوة ازاي. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إذن الطريق الميسر السهل وهو إلى آخره، عبس ليعايز يروح للطريق بالطريق الصعب، بدليل الحول إيه؟ أما من استغنى فأنت له تصدى، والتصدي يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى قوة مقاومة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى تلطف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلطفا حتى في اسلوب الايه؟ في اسلوب الخطاب. السورة جابت القصة، وبعد ذلك عقبت بعد القصة اي الحدث بالحكم اللي يبين رأي السماء في هذا التصرف، ثم اعلنت المبدأ اللي يجب ان يسير عليه المنهج الدعوة، ثم بينت حيثيات ذلك المنهج، ثم التفتت الى الانسان اللي نازل له هذا المنهج ودعت عليه دعوة قتل الانسان. والدعاء بقتل دي معناها يعني منتهى ما يصيب من الايه؟ من الشر. وبينت العجب من كفره، وبعد ذلك ذكرت الاشياء اللي كان يدي ان تؤديه الى الايمان لا ان تؤديه الى الكفر. فذكر اصل خلقته ومن اين جاء، وذكر امداد القيومية له بما امده الله به من رزق في الارض، ثم بعد ذلك عقب اخيرا وقال فالذي لم يحمد الله ويؤمن به لانه خلقه من كذا، ولم يؤمن به لانه رزقه من كذا، فيجب ان يؤمن خوفا من انه سيعود اليه حتما. يبقى اللي ما يجيش رغبا يبقى على الاقل يجي رهبا، لان هتيجي صخة، معنى صخة اللي ما كانش بيسمع زمان هيسمعها، اللي كانت الغفلة شغلاه ما عادش فيه غفلة لانها صخة تصخ ودنه كده خلاص انتهت المسألة. وبعد ذلك يعطينا نتيجة ذلك، يعطينا الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة، والوجوه اللي عليها غبرة ترهقها قطرة اولئك هم الكفرة الفجرة. يبقى اذا السورة تعرضت لقصة ولحدث أبطاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم وصناديد قريش. عرضت القصة، ثم بين الحق رأيه في هذه القصة، وبعد ذلك جاء بالتوجيه المناسب، وبعد ذلك جاء بحيثيات التوجيه، ثم دعا على الإنسان الذي لا يسلك سبيل الإيمان وتعجب من أن يكفر، مع أن المقدمات دي كلها مدعاة لأن يكون مؤمنا. وبعد ذلك قال يشوف نعمتي عليه في إيجاده خلقا وفي إمداده رزقا، وبعد ذلك من لم يحمد لي هذه النعمة فيه فليخف من لقائه لي لأنه جايل جايلي، تبقى أبي كل عناصر الخلق. طبعا لما نيجي بقى نحدد عناصر عبس وتولى، العبوس طبعا وتقطيب الوجه. تقطيب الوجه دي عملية ما هياش عقلية، يعني عملية غيبية. يعني ما فيش واحد يقول والله من ما يجي فلان انا حققت بوجهي فيه واعبس فيه، مسألة ما تستدعاش وانما تفرض. يعني احنا قلنا زمان ان الانسان في وسائل ادراكه لما يدرك شيء يقوم يجد في نفسه شيء وبعدين ينزع الى شيء، دي مش من عملية النزوع، دي عملية وجدانية كده ما حدش يقدر يتصرف فيه، انما تولى اهي دي العملية النزوعية. يبقى عبسة المسألة بطبيعتها كده فرضت علينا يعني يقطب وجهه فيها، وبعد ذلك تولى واعرض. ايه تولى واعرض عنه، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هنا يلاحظ ان القرآن يجيب كلمة الاعمى دي مع ان الاعمى ده وصف يعني يمكن الناس تتأذى منه شوية، انما القرآن حرص على انه يجيبه لانه بدي يقول لنا ان الظروف كلها كانت مواتية لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرضش عنه. ليه؟ لان الاعمى ده هيشرح هو في قوله اما من جاءك يسعى. شوف كلمة يسعى، اسراع يعني راغب وهو يخشى، ودقة الاسلوب في ان ما قالش يخشى ايه. انا لما اقول يخشى لازم اجيب المفعول يخشى ايه، حذف المفعول خالص عشان يدينا تربيط فائدة، عشان يدينا سعة عطاء في اللفظ. يخشى ايه؟ اما من جاءك يسعى عرفنا انه يسرع، ومعنى الاسراع انه راغب في معرفة منهج السماء وعايز الرسول يعلمه ليزداد. ولا شك انه كلما يتعلم مسألة من المسائل كلما يزيد تقييد سلوكه. فالانسان اللي بيسعى وبيسرع عشان يقيد سلوكه ده راغب في ايه؟ راغب في المنهج. وكلمة يسعى من اعمى يسرع وهو اعمى، يعني مش ماشي، يعني عنده عذر في انه كان يمشي يتحسس الطريق، انما رغم يكونه اعمى جاء يسعى. يبقى اداني اللقطة في يسعى بيسرع، وخدناها مضافا الى انه مش مفتح، لا ده يسرع وهو مع ان طبيعة الاعمى انه يمشي، فكأن طبيعة ما عنده من الشوق الى ان يلتقي برسول الله والا ان يسمع عنه عملت عنده ايه؟ اما انت عنده طاقة وخلته يسعى مع ان عنده حيثيات ان هو ما يقدرش يسعى. ومعنى ذلك جاء بالحيثيات تاني وهو يخشى يبقى يرفع، وهو اعمى كما قالت عنه الصورة، وهو يخشى ولا ليش يخشى ايه. ادي عطاء القرآن ده، ادي ثراؤه، ادي خصوبة اداؤه. يخشى عشان بقى انت تدور على المفعول ده يخشى ايه. والله ممكن تقول وما دام هو اعمى وبيسرع برضه يخشى انه يقع في حفره يصطدم بشيء يعني. طيب ادي واحد. ومن الممكن ان الجماعه خصوم الاسلام الصناديد اللي عمالين بيه كانوا بيتلقطوا الضعفاء دول ويشوفوا مين اللي بيروح عند محمد عشان يبقوا سلطوا عليه ايه، سلطوا عليه اذاهم. او هو يخشى ما فوق ذلك يخشى الله، كل دي تعطيه كلمه كلمة يخشى. يبقى أم هو أعمى وجاءك يسعى وهو يخشى. كان المفروض بقى مسائل ميسرة يا محمد، مسائل ميسرة، مؤمن جاء ليتعلم منك، وصفته كيت وكيت وكيت وظروفه كيت وكيت. إذا المسألة جاية لك كده على طرف الثمان، فأنت تعرض عنه وتروح الجماعة لتعبينك دول وتتصدى لهم. يبقى هذا هو العتاب. يبقى العتاب مش النبي التمس لنفسه الطريق السهل وطرق الطريق الوعر الذي يأمره به المنهج، لا، ده طرق الطريق السهل اللي أمر به المنهج ولم يكلفه غيره إلى الطريق الصعب. وذلك لا شك غيرة على إيه؟ غيرة بشرية على الدعوة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عنه الله قال علك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أذى. أنت ليه تعبان عليهم؟ هم حيدوا للإسلام إيه؟ الإسلام هو اللي حيديهم. فأنت ما يصحش أنك يبقى جاءت السماء لتعدل المزاج المحمدي، وعلشان تخليه يقف في الموقف العزيز، ما يروحش يقعد يحتال ويقعد يراد ده ويراد ده ويراد دي. اللي يجي أهلا وسهلا، واللي ما يجيش عنه مجيء، لأنه هو الذي يفوت على نفسه الإيه؟ هو الذي يفوت على نفسه الخير. وبعدين لما يقول اما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، كلمة التلهى دي كمان لا عطاء اخر. احنا عندنا الله وعندنا لعب. اللعب انك انت تشغل نفسك بحاجة هي مش مطلوبة لذاتها، انما ما صرفتكش عن حاجة مطلوبة. لكن الله حاجة مش مطلوبة لذاتها وتشغيلك عن حاجة مطلوبة لذاتها. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول وصل هؤلاء المقبلون عليك عشقا للدعوة وحبا لذلك المنهج الجديد يجب أن يكون ميدان عملك معهم. هم ده ميدان عملك، عملك مع الناس التانية عشان تقعد تحتل عليهم علشان يجوا وياك للأفكار اللي انت عاملها حيثيات للحكم. هم يقول لا انت ما تقعدش تحتل عليهم أبدا. يبقى ده اسمه تلاقي. وكلمة تلاها دلت على أن شغل رسول الله مع هؤلاء القوم لا يجديش شيء، لأنه بين على أنه شغل بما لا يفيد ويعطل عما يفيد. وذلك إذا استقرأتهم وجدتهم جميعا ماتوا على الإيه؟ ماتوا على الكفر، إلا العباس، ونحن نعلم موقف العباس من إيه؟ من رسول الله، لدرجة أن الواحد بيفكر أن العباس كان مسلما وهو بس دار إسلام علشان ما الكفار ما يكترئوش على رسول الله ولا احترام له ولا أبي مين ولا أبي طالب. يقولك لما نغلط عليه يمكن يعلنوا إسلامهم كده وخلاص وتنتهي المسألة، بدليل أنه في مجتمع العقبة الذي ذهب ليوثق لمحمد أمره مع الأنصار قال لهم هو في عزة من أهله ومنع، فإن كنتم إذا أخذتموه تاركوه فدعوه لإيه؟ لحمايته. وإن الله انسان يبقى على الكفر ويجي يوثق لمحمد في بلاد العقب عشان الانصار، يبقى ده دليل على انه كان ايه، او فيه ميول اسلامي، فيه ميول اسلامي. يبقى قول الله تلهى دلت كلمه تلهى على ان ما شغل برسول الله صلى الله عليه وسلم امر لا يجدي وانصراف عما يجدي. يبقى اذا منهج السماء جاء ليصحح ما يفهمه البشر في منهج الارض. إن أي مبدأ من المبادئ لما يجي وناخد له الصفوة الممتازة والأقوياء والوجهاء والأعيان وأهل الجاه وأهل مش عارف إيه، إن ده يبقى أجدى لمين؟ للمبدأ. بقول لهم لا، المبدأ منهج السماء مش كده. منهج السماء عايز يخير النظر لهذه الأوضاع كلها، لأنه هو جاي عشان يدك أمثال هؤلاء، جاي علشان يدك أمثال هؤلاء، فلا يمكن يجي علشان يدك أمثال هؤلاء ويجي يعتز بأمثال هؤلاء. الاسلام جاي منهج جندي مين اللي يختمر الاسلام في قلبه ويحبه، وهؤلاء سيطيون قريبا تلك الجبال وسيدكونهم قريبا. لو ان الاسلام جاء وكل القوة تبقى معاه يقول لك يا اخي مبدأ من المبادئ التف حوله الاقوياء، فمجال القوات الذي كان لهم في غير الاسلام اصبح في مجال الاسلام، ويبقى الذي يسيب المبدأ لا. ولذلك يقول لك ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادي الرأي، ايه هو عايزين كده. ولذلك ده اللي بيرد عليه ان الاسلام انتشر بالقوة، نقول قوة ايه؟ ده الاسلام اللي دخل اولا الناس الضعاف. الاسلام ما انتشرش في مكة يا سيد، الاسلام اعلن في اذن سادة الجزيرة، هذا هو المقصود. بس ما اعلنش في مكان بعيد عن اذانهم، لا في مواجهتهم كده. ادي ميزة اعلان الاسلام في مكة، سادة اللي كانوا مهيبين في الجزيرة العربية ما حدش يقدر يتعرض لسادة قريش ابدا. لكن لما ينتصر الاسلام ما ينتصرش الدول، ينتصر بعيد عن سادة مكة، ينتصر هناك من المدينة. ليه؟ ام قال لك لان القضية الاسلامية للقرآن عايز يأكدها ان الايمان بمحمد هو الذي اوجد العصبية لمحمد، ولم توجد العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. يبقى فرق بين العبارتين، فرق بين من آمن بمحمد تعصب لمحمد، مش من تعصب لمحمد آمن بمحمد. لا، وإلا كان من الممكن أنهم يقولون دلوقتي يا أخي قوم من الجزيرة تعصبوا لواحد منهم ليسودوا به العالم، ما اكتفوش بسيادة الجزيرة، تعصبوا لواحد منهم وأعلنوا دعوته عشان يسودوا به الإيه؟ يسودوا بالعالم. لا لا، قالوا له يسودوا هم اللي كانوا ضده، هم اللي قاموا مع العقبة كأداء في وجه الدعوة وانتصر الإسلام من ايه؟ من البعث. فعلم ان الإسلام ما انتصرش بالأقوياء،

ممكن تاخده من الناحية دي، ممكن تاخده من مين اللي بيتكلم؟ يتكلم الحق سبحانه وتعالى. مين يجيب اللفظ الواحد اللي يديك كل الايه؟ كل اللي أطاده. أما من استغنى فأنت لو تصدق وما عليك ألا يزكى. لو انك انت بتدفع عن نفسك ضرر بالإخلال عليك ممكن، انما اللي باعتك بيقول لك لا عليكش حاجة من الحكاية دي، بس ما عليك إلا البلاغ. وما دام ما عليك إلا البلاغ ده مش هيجي لك شيء، انت بتدفع عن نفسك بتصديك لإيه؟ لهؤلاء. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ثم يأتي بالحبكة بقى عشان يرجعنا لأصل القصة. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلعب. يبقى عرض القصة والحدث عرض فيه كل أبطاله وكل بطل له إيه؟ له الدور بتاعه. وما بعد ذلك من هو هذه القصة؟ وما عليك أول حاجة وما عليك ألا يزكى. دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة للصناديد الايه؟ لقريش. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يبقى إذا المبدأ اللي ياخده من توجيه السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أن المقبل على الدعوة هو ده الجند الصح اللي يجب أن تتوفر الجهود على استقطابه وإمداده حيث يكون خلية إيمانية قوية تستطيع أن تكون أسوة سلوكية تجيب ناس كتير إلى مين؟ إلى الإسلام. والجماعة اللي عندهم العنجهية إلى آخره ما على نشبهم، لأنهم هم اللي حي إيه؟ هم اللي حينضروا. ولذلك ربنا عرض القضية دي يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان. يا سلام عليكم. وبعد ذلك ما المبدأ العام؟ المبدأ العام الذي جاء به كلا إنها تذكرة. دعوتك يا محمد تذكرة، منهجك يا محمد تذكرة. تذكرة بإيه؟ لأن معنى تذكرة شيء يذكرك بشيء، شيء يذكرك بشيء أنت غفلان عنه، إنما هو في طبيعة تكوينك ووجودك. يبقى إذن معنى ذلك أن الفطرة الأصيلة في النفس البشرية فطرة إيمانية، وكل ما يأتي من الأشياء الانحرافية إنما هي نزح البيئة أو الغفلة. فالفطرة دي عايزة إيه؟ تسقل أو ينفض عنها غبار البيئة وغبار الإيه؟ الغفلة. اللي ما عندوش، اللي ما قعدش للضلال قاعدة في نفسه وعمل له منهج ومبدأ وأيديولوجية، يبقى يكفي أن تذكرها.